شيخنا بارك الله فيكم يقول: هل الإخوان من 72 فرقة؟ نعم بلا شك، وهذا الذي أفتى به كبار أئمة العصر ابن باز والألباني ومقبل ابن هادي رحمه الله ومحمد أمن جامي وأحمد النجمي رحمه الله الجميع، ومن الأحياء العلامة الفوزان والعلامة ربيع ابن هادي إلى آخر أئمة العصر، كلهم أفتوا على أن حزب الإخوان المسلمين من الفرق 72 لما يحمله من مناهج ضالة، هي مناهج أهل المناهج وأهل البدع. فهم خوارج صوفية ماسونية كما بينت. نعم ضد السنة، هم أعداء السنة كما قال الألباني، قال: كيف يكون الإخوان من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ كيف هذا؟ هم ألدوا حربا على السنة من هؤلاء الذين يدعون أنهم من هؤلاء الذين يقولون أنهم علمانيون، بل إن العلمانية خرجت من حزب الإخوان، بل أقول إن الإخوان المسلمين علمانيون، فهم دعاة العلمانية والديمقراطية على مستوى العالم باسم الإسلام، وهم دعاة الليبرالية ودعاة الاشتراكية ودعاة كل المذاهب الفاسدة مهما تخيلت على مستوى العالم، هم دعاة وحدة الأديان وأخوة الأديان على مستوى العالم، يدعون إلى أخوة النصارى بل وإلى أخوة اليهود وإلى أخوة الروافض. فانظروا إلى ياسين الذي يعتبرون رمزا للمجاهدين، مؤسس حماس، إيش يقول فيما هو مسجل بصوته، لم يكذب اليهود على هذا، هو مسجل بصوته والإخوان ينشرون هذا، يقول: أنا ما أكره اليهود، أنا أحب اليهود، إنما الخلاف بيني وبين اليهود حول الأرض، أنا لا أكره اليهود من أجل دينهم. هذا مقولة شيخ المجاهدين عندهم الذي أسس حماس. كيف هؤلاء ينصرون على اليهود؟ هم لا يعرفون حقيقة الجهاد ضد اليهود، هم يقاتلون اليهود من أجل الأرض لا من أجل العقيدة. وهذه المقولة اتفق عليها أئمة الإخوان جميعا. يعني الحسن البنا أول من قالها بهذا، أننا لا نقاتل اليهود من أجل الدين ولا العقيدة، إنما نقاتل من أجل الأرض، وإنما القرآن حض على مصافات اليهود. هذه قالها حسن البنا فيما نقله صاحب كتاب قافلة الإخوان المسلمين أو نحو ذلك، راح عن بالي اسمه الآن، لا غير الرسائل، لا قال نعم قال هذا، قال: نحن لا نقاتل من أجل الدين، هكذا بنص الكلام، ولا من أجل العقيدة، إنما القرآن حض على مصافات اليهود. هذه ما قلت حسن البنا، ولما وردت هذه الكلمة على الإمام ابن باز رحمه الله أنكر أشد الإنكار، قال: هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن. وقال هذه الكلمة أيضا القرضاوي في أكثر من كتاب، في أكثر من كتاب. يعني أنا نقلت هذا لخطورته أيضا في بعض الكتب لي، ومنها الحدود الفاصلة، مقولة حسن البنا هذا، ومقولة لو أحمد ياسين هذا مؤسس حماس، وكذلك مقولة قرضاوي. نعم نعم نعم لحظة، أيوه هذا هو صفحة 34 بعد 400. نعم فهذه المقولة نقلها صاحب كتاب الإخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ، أحداث صنعت التاريخ، في المجلد الأول في الصفحة 900. نقل مقولة حسن البنا التي قالها أمام لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية، فقال حسن البنا: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية. وقد أثنى الله وقد أثنى معذرة القرآن عليه وأثنى عليهم أي القرآن أثنى على اليهود وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. وليس هذا من الكذب على القرآن؟ فذي إحدى كذبات حسن البنا على القرآن وشريعة الإسلام. وطبعا قوله الإسلام الشريعة إنسانية هذه عقيدة الماسونية أن الإنسانية وحدة واحدة فلا اختلاف بينهم في على عقيدة ولا دين. وهذه دعوة أخوة واحد الأديان التي دعا إليها حسن البنا تبعا لجمال الدين الأفغاني. وأول من دعا إلى هذا جمال الدين الأفغاني كما بينت إلى أنه لا فرق بين المسلمين واليهود والنصارى فكلهم كما يدعي أصحاب شرائع سماوية محترمة. فاليهود عندهم شريعة سماوية محترمة هذا كذب. اليهود حرفوا شريعة التوراة التي أتى بها موسى عليه السلام فشريعتهم التي حرفوا ليست محترمة بل هم على الكفر والضلال وقد كفرهم رب العزة في كتابه. وكذلك النصارى حرفوا الإنجيل حرفوا شريعة المسيح عليه السلام فليست شريعتهم سماوية. ولو سلمنا أن اليهود والنصارى ما زالوا يحتفظون بالكتب المنزلة دون تحريف فهم أيضا كفار لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن وبرسالة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يكونون ها كما يدعي حسن البنا أن بيننا وبينهم اتفاقا ويقول إن الخصومة لهم ليست دينية وإن القرآن حض على مصافاتهم؟ هل يقول هذا مسلم عرف التوحيد فضلا عن داعية كبير يدعي أنه هو الذي جدد الدين؟ أي تجديد هذا؟ أي تجديد للدين؟ هذا تحريف للدين ليس تجديدا للدين. فأحذروا بارك الله فيكم من هذه الدعوات الباطلة. وقد قال قلت هذه المقولة أيضا القرضاوي لأكثر من موضع نقلتها جميعا في هذا الكتاب بل كما قلت لكم أحمد ياسين قال هذا في كلمة مسجلة بصوتي قال ما إحنا ما بنكره اليهود ونقاتل اليهود لأنهم يهود هذا مسجل بصوته. اليهود أهل دين وإحنا أهل دين. هكذا أحمد ياسين الذي يعتبرون شيخ المجاهدين الذي خطب عند مقتله محمد حسان خطبة عصماء يصوره فيها كأنه من الصحابة وأسمع والله أقاويل تصدر عن حزب الإخوان يعني تشبه أساطير الصوفية الأوائل في حق هذا الرجل. والله أعلم بحاله لا نحكم لأحد بجنة ولا نار لكن لا نشهد له ولا بشهادة ولا بجنة. الله أعلم بحاله سواء قتله اليهود أو قتله غير اليهود لكن الرجل كان ضالا محرفا والله ما كان على السنة وما كان على طريق السلف وما كان يجاهد اليهود جهادا صحيحا بل كان كما صرح في هذا الكلام على عقيدة فاسدة في جهاد اليهود. يقول اليهود أهل دين ونحن أهل دين نحن منحب كل الأديان. هكذا يقول أحمد ياسين شيخ المجاهدين يعني منحب اليهودية والنصرانية ما في خلاف بيننا وبينهم ها؟ أخوي هذا مع أمي وأبوي لو أخذ بيتي وطردني أنا أقاتل وأنا أقاتل أخوي وابن عمي إذا أخذ بيتي فلما اليهودي يأخذ أرضي وبيتي يطردني أنا أقاتله كذلك. أنا ما أقاتل أمريكا ولا بريطانيا ولا كل الناس الأخرى أنا كل الناس معهم في سلام أحب الخير لكل الناس كما أحب الخير لليهود. يقول هذا كلام رجل عرف حقيقة عقيدة الولاء والبراء عرف معتقد اليهود. هذا هو حال شيخ المجاهدين الذي يخدعون الشباب باسم حماس هذه التي قامت على الضلال. هذا والله إن معتقد حماس هذا اليهود يفرحون به أشد الفرح ولذلك يعرفون أن حماس هذه لن تفتح لن تنصر دينا ولن تفتح مصرا. بارك الله فيكم هم يعرفون هذا حق حقيقة المعرفة لذلك لا يأبهون بها بل يلعبون بها لعب الصبيان بالكرة لأنها لا تمثل شيئا عندهم. بارك الله فيكم. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. لا بأس ماشي تفضلوا خلال الأذان وزعوا الكتب. يقول شيخنا أحسن الله إليكم يقول ما موقفنا من الذي ينتمي لجماعة الإخوان والذي يعيش بجوارنا فهل له حقوق الجوار وكيف نتعامل معهم؟ وفي الجملة سؤال آخر يقول: الموقف الصحيح من الجوار كانوا مخالفين لمنهج السلف ويوالون الحزبية والإخوان علما بأنهم جهال ليس عندهم علم ويبقون علينا السلام ولا نرد عليهم. والله الجاهل له حكم، إن كان حقا على جهل فيعلم، يبين له المعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة وما كان عليه السلف الصالح، ها، في معنى التوحيد وفي معنى الشرك وفي معنى السنة وفي معنى البدعة، ها، يبين له هذا الأمر ويبين له خطورة وحقيقة حزب الإخوان المسلمين وأنه على خلاف الكتاب والسنة كما بينت أنا في هذا المجلس، تذكر له بعض هذه الحقائق، ولا بأس أن يعطى لهؤلاء مثل هذا الكتيب الصغير لأنه مفيد لهم، ونحن أخذنا لكم كمية منه ممكن أن توزعوها على هؤلاء العوام حتى يدرك حقيقة حزب الإخوان المسلمين أنه لم يكن على الكتاب والسنة، وأن العلماء الأول أفتوا بالتحذير منه وبيّنوا ضلاله، يبين له والله الذي إن شاء الذي يعني يستجيب للحق ولا يتعصب نصبر عليه ونعلمه، وأما المتعصب المتحزب الذي لا يقبل حقا ولا يريد أن يتعلم بل يريد أن يظل على ما هو عليه من جهل وشبهات وحزبية، ها، فهذا يلحق بهم ويعامل معاملة المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وكان الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف الصالح يخافون على أنفسهم من صحبة أهل البدعة، ولذلك كانوا يحذرون من مجالستهم ومن صحبتهم ومن زيارتهم ومن أن تؤكلهم أو أن تصاحبهم، هذا باتفاق السلف. إذا فتحت كتب المعتقد التي صنفت في بين معتقد السلف لن تجد في هذه الكتب إلا أنهم خصصوا في كل كتاب بابا في التحذير من مجالسة وصحبة أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه من هذه الأفكار الضالة المنحرفة، فهؤلاء إن كانوا هكذا إن كانوا متعصبين لا يقبلون الحق ولا يريدون العلم يحذر منه، أما الجهال من العامة الذين غرر بهم يبين لهم الأمر ويصبر عليهم حتى يتعلموا، فإن تعلموا فبها ونعمت، وإن أصروا على العصبية لهذا الحزب يلحقون به ويهجرون في الله عز وجل تأديبا لهم حتى ينزجروا عن منهجهم البدعي الحزبي. نعم، الله المستعان. طب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الأذان الآن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد الوسيلة بعث اللهم مقام محمد، اللهم صل على محمد. اللهم رب هذا اللهم شيخنا بارك الله فيكم يقول: ما رأي الدين الإسلامي في المعايدة على أصحاب الدين المسيحي في أعيادهم مع العلم بأن منهم البعض يعيب علينا في أعيادنا؟ نعم، أقول أولا أنبه السائل إلى أنه أقول إجابة عن هذا السؤال ابتداء أنبه السائل إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالدين المسيحي، لأنه كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فالإسلام دين جميع الرسل والأنبياء، فالمسيح عليه السلام لم يأتي بدين اسمه المسيحية، إنما أتى بالإسلام، كان يدعو إلى الإسلام. وكذلك موسى عليه السلام لم يأتي بدين اسمه اليهودية، بل أتى بالإسلام. وإبراهيم خليل الله أتى بالحنيفية، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كما قال سبحانه مكذبا دعوات اليهود والنصارى في نسبة إبراهيم إلى ملتهم، قال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذا أولا، فالمسيح عليه السلام ما دعا إلى دين يسمى بدين المسيحية، هذا كذب على المسيح عليه السلام، بل كان يدعو إلى الإسلام، الإسلام بالمعنى العام، أي التوحيد، أي أن يفرد العباد ربهم بالعبادة، التوحيد لله، هذا الذي عليه كل الرسل والأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا عرفت ذلك، عرفت أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى المسيح عليه السلام ويسمون أنفسهم بالمسيحيين هم يكذبون على المسيح عليه السلام، لأنه بريء منهم ومن هذه النسبة، ويوم القيامة يتبرأ منهم، بل هم كما سماهم رب العزة في القرآن نصارى، الله سماهم بالنصارى كما سمى اليهود باليهود، لم يسمهم إسرائيليون، إسرائيليين. اليهود يحبون التسمي بالإسرائيليين، يحبون أن ينتسبوا إلى نبي لا إسرائيل، أي يعقوب عليه السلام، ولذلك سموا دولتهم دولة إسرائيل نسبة إلى إسرائيل اليعقوب عليه السلام. وكذلك النصارى يحبون أن ينتسبوا إلى المسيح فسموا أنفسهم بالمسيحيين، والله لم يسميهم بهذا، الله سمى النصارى وسمى اليهود باليهود. فإذا عرفت ذلك، عرفت أن هؤلاء على ضلال، وأن الله عز وجل حكم عليهم بالكفر، قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ها؟ فهل يصح أن تهنئ هؤلاء باحتفالهم بهذه الوثنية وهذا الشرك؟ هم يحتفلون بمعتقدهم في المسيح أنه هو الله أو أنه ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، هل هذا مما يهنئون عليه، تهنئهم بالشرك والوثنية؟ هذا معتقدهم الذي يدعون إليه. فالله عز وجل حرم أن نشهد الزور، وبين أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقال جمهور المفسرين في معنى الزور هنا في هذه الآية أي أعياد المشركين والكفار، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الذي يعد من أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب في بيان تحريم الاحتفال أو التهنئة للمشركين في أعيادهم، تحريم الاحتفال بأعيادهم التي قامت على الشرك والوثنية، ومنها احتفالاتهم في هذا الوقت التي يسمونها باحتفالات عيد الميلاد، والمسيح عليه السلام أول من يبرأ منهم، والله لو كان المسيح حيا لتبرأ منهم وما احتفل معهم ولا حذر منهم، بل إن المسيح عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان كما أخبر بهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام بالقرآن. أين حزب الإخوان المسلمين من هذا الذين يدعون إلى مؤاخاة النصارى؟ ها؟ وإلى محبتهم ها؟ وإلى أنهم إخواننا في الإنسانية ها. دعوة الماسونية ما شاء الله، هؤلاء دعاة إسلام. ماذا فعلت المستشفيات التي بنوها بعض هؤلاء المساكين الذين هم ما زالوا مغيبين عن دينهم وعن عقيدتهم، يفرحون بالمستشفيات التي يبنيها لهم الإخوان وأنهم رخصوا لهم ثمن اللحمة. والله واحد مغفل من هؤلاء، وللأسف كان يتظاهر بالسلفية قبل هذا، يقول لأحد إخواننا تعالى تعالى الإخوان نزلوا اللحمة 35 جنيه، ترك السلفية عشان نرخصوا اللحمة وراح للإخوان. هؤلاء ما والله مساكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام مساكين. يعني يترك معتقده الصحيح ويوالي هؤلاء المبتدعة الذين حرفوا الإسلام باسم الإسلام من أجل الدنيا، من أجل حطام زائل. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث أبي هريرة نعم يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله النصارى يبنون المستشفيات كذلك ويوزعون الصدقات في كنائسهم، هل هذا يعد يعني سببا أن نواليهم وأن يصيروا إخوانا لنا؟ ها؟ لا والله، بل نحن نوالي ونعادي في الله في الكتاب والسنة. فالإخوان حزب الإخوان المسلمين يعتبرون النصارى إخوانا لهم. وانظروا إلى ما قاله حسن البنا في اللقاء الذي عقدته مجلة المصور معه قديما فيما نقله العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في مجلة الهدي النبوي، في المقال الذي سماه بالإخوان المسلمون أم الإخوان المصريون. ها. انظروا ماذا قال حسن البنا لتدركوا أن الإخوان في ضلال كبير، وأن قيامهم بخداع المغرر بهم بالصدقات وبالجمعيات الخيرية والمستشفيات والمساعدات، كل هذا يفعلونه من أجل أن يستجلبوا هؤلاء تحت راية حزبهم لكي ينصروه في الانتخابات والمظاهرات. لذلك يدفعون للشاب المسكين في اليوم ما أدري كم حتى يخرج منهم في هذه الاعتصامات التي سافكوا فيها دماء المسلمين بغير حق. انظروا ماذا يقول حسن البنا في موالاة النصارى الذي يريد أن يقيم دولة الإسلام، انظروا إلى ما يقول وما قاله من جاء بعده. فالقرضاوي ومن على شاكلته من رموز الإخوان الآن ومن قبل يقولون نحن لا نجد غضاضة أن يتولى رئاسة الدولة قبطي، هم يزينون الايه او مسيحي، هم طبعا يتملقون النصارى لا يستطيع ان يكون نصراني. ها، وهذا الرجل الذي يجعله رئيسا ها يقول الخلاف بيننا وبين المسيحيين خلاف ديناميكي ليس خلاف المعتقد، فالنصارى اخوانهم، فالله عز وجل وكلهم الى النصارى. نعم، خذ يا أيمن اقرأ علينا. نعم، من أول هنا حتى نختصر الوقت. فيما قال الإخوان المسلمون أو الإخوان المصريون بين الأمس واليوم للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. مريت بغالي، من أول مريت بغالي، مريت بغالي، هكذا يقول حسن البنا. يقول مريت بغالي والشيخ لويس فانوس و أعضاء عاملون في الجامعة. لحظة لحظة، كان قبلها شيء سامين عشان كان يكون كلامه متصلا. ماشي، أكمل هو الكلام يأتي بعد ذلك. كنا قد علمنا أعضاء عاملون في جماعة الإخوان المسلمين، كنا قد علمنا أن الإخوان المسلمين يساعدون الأستاذ لويس فانوس في ترشيحه لمجلس الشيوخ، باعتباره عضوا في الجماعة. فرجعنا في ذلك إلى فضيلة الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان، فكتب يقول: لهيئة الإخوان المسلمين أصدقاء كثيرون من غير المسلمين، والإخوان يعتبرون هؤلاء الأصدقاء أعضاء عاملين معهم في كل الشؤون الاجتماعية التي تتفق مع مؤهلاتهم، ويسهلون لهم المجال للإفادة بآرائهم وأفكارهم. وقد اشترك الأخ الأستاذ نصيف ميخائيل في التحضير لمؤتمر الإخوان بالغربية اشتراكا فعليا، بل لم أكن مبالغا إذا قلت أنه هو الذي أعد المؤتمر. ولا أنسى ما للأخ الشيخ المحترم لويس فانوس بالجولات في مؤتمرات الإخوان المسلمين، وما يقوم به من دعاية الجمعية في أنحاء مصر. كما أن الأخ من الديك غالي يساهم في أعمال الإخوان، ولا تنسى تبرعه في شراء الدار ومساعداته الأدبية بتبادل الآراء والأفكار حول الإصلاحات الاجتماعية، فضلا عن أنه عضو في لجنتنا الاقتصادية، كما يتعاون معنا في المشروعات الاجتماعية النافعة. ولقد ذكرت هذه الأسماء على سبيل المثال لا الحصر، فإننا لا نجد أبدا ما يحول بيننا وبين التعامل مع الوطنيين العاملين مسيحيين كانوا أو مسلمين، هكذا يتملق النصارى هكذا. ويتجلى هذا في جولات الإخوان أكثر من 30 في جولات الإخوان أكثر من 30 جوالا من إخواننا المسيحيين. أما في أما في الانتخابات فالقاعدة العامة عندنا مساعدة مرشحي الإخوان أولا، وهم يرشحون إلا الأكفاء من المصريين بغض النظر عن دينهم، كان مسلما أو كان كافرا. ويوم ينشر الإخوان قوائمهم للانتخابات سيجد الجميع أننا لا نعرف إلا المصلحة العامة، مصلحة الحزب ليست مصلحة الدين ولا الإسلام، مصلحة الحزب فقط. سيجدون ضمن هذه القوائم أسماء إخواننا المسيحيين الذين يشتركون معنا في الجمعية. أمر لا يحتاج إلى تعليق، واضح لكل من عنده لب لأولي الألباب أن دعوة هؤلاء هي دعوة ماسونية حزبية ديمقراطية، سميها بما شئت، ليست لا علاقة لها بالإسلام، إنما هم غلفوا دعوتهم باسم الإسلام كي يخدعوا الشباب فقط. فهذا الرجل حسن البنا من أول أنبيه كما هو واضح من كلامه كان على هذا المعتقد الماسوني، فالماسون هم الذين نشروا هذه الدعوة من أجل أن يقضوا على الإسلام، هذا كان هدف اليهود الصهاينة لما أنشأوا الماسونية، ثم تلقف دعوتهم هذه الشيعة الروافض وبدأوا يصدرون رجالهم إلى بلاد الإسلام كي يروجوا لهذا، كي أيضا يدخلوا المسلمين في دين الروافض، فكان خير رسول عندهم لهذا جمال الدين الأفغاني الذي قام بهذا أحسن قيام في إدخال هذه العقائد الباطلة إلى بلاد الإسلام. نحن النصارى إخواننا، اليهود نحن لا نقاتلهم من أجل العقيدة إنما نقاتلهم من أجل الأرض، نحن لا نكره اليهود ولا نكره النصارى من أجل دينهم، إنهم إخوان لنا في الإنسانية، ولا خلاف بين المسلمين واليهود والنصارى، كلهم أصحاب شرائع السماوية. حتى وصل الحال بالترابي، حسن الترابي مفكر الإخوان المسلمين في السودان الضال المنحرف، إلى أنه دعا لما نزل بابا الفاتيكان الذي هلك الأرض السودان أول مرة، دعا مع بابا الفاتيكان هذا إلى أن يطبع القرآن كتاب الله مع الإنجيل المحرف في غلاف واحد، هذا ثابت عليه في صحف السودان الرسمية التي في دولة. تعلمون أن السودان وقعت في أيدي الإخوان من سنوات، دولة الترابي حسن الترابي الضال، ماذا فعل الإخوان في السودان منذ أن تولوا الحكم فيها مع عمر البشير؟ ماذا فعل؟ أضلوا المسلمين. بابا الفاتيكان هذا ما تمكن أن ينزل أرض السودان إلا في دولة الإخوان، كما أن الرافضي الخبيث هذا رئيس إيران ما تمكن أن ينزل مصر إلا في دولة الإخوان. فهم يفتحون الباب لكل ضال منحرف، لكل ضال منحرف كي يشوه الإسلام باسم الإسلام. فالتراب الضال هذا الإخواني يعتبر يعني رئيس الإخوان من ناحية الفكرية، يعني الأب الروحي للإخوان في السودان هو الذي صاحب بابا الفاتيكان في زيارته للكنائس، وصلى معه في إحدى الكنائس صلاة السلام كما نشرت هذا الصحف السودانية، وعقد على أرض السودان أكثر من مؤتمر لوحدة الأديان وأخوة الأديان. هذا هو حال الإخوان، بارك الله فيكم، هذا هو حال الإخوان، دعاة وحدة أديان ودعاة التوافق مع النصارى واليهود، ليسوا دعاة إسلام وليسوا دعاة كتاب وسنة. فلا، فنقول للإخوة بارك الله فيكم، عليكم أن تدركوا هذه الحقائق، ونقول للأخ السائل يعني اتق الله عز وجل ولا تهنئ النصارى في أعيادهم، فإنك بهذا تهنئهم بالكفر والشرك، وأنت لا ترضى بهذا كمسلم موحد، لا ترضى بهذا. بارك الله فيكم. تفضل. يكفي خلاص، يكفي هذا، يكفي هذا. شيخنا يقول بارك الله فيكم، ما هو الرد القوي على من يقول أن الشيخ ربيع حفظ الله كبير في السن وإن لم يبدل عبيد الجليل كما بدع يحيى الحجون فهو يكيل بمكيالين؟ هذا افتراء على الشيخ ربيع، افتراء على شيخنا الذي يعرف قدر هذا العالم الإمام ويعرف قدر جهاده ضد هذه الدعوات الباطلة، وكم الافتراءات التي افتريت عليه، كما افتري على من سبقه من أئمة الإسلام، فإن هذا قدر كوني. الله عز وجل قد قدر قدرا كونيا أن كل صاحب حق يبتلى بنحو هذا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولأتباع الأنبياء نصيب من هذه الآية. فالشيخ ربيع حفظ الله تعالى ومن أعرف الناس بما هو خير ومصلحة لهذه الدعوة، الدعوة السلفية الصحيحة، أعرف الناس بهذا. رجاء من الإخوة الهدوء، بارك الله فيكم، الهدوء حتى رجاءنا رجاءه، كل سيأخذ إن شاء الله ورقته إن شاء الله، لا تستعجلوا، لا تستعجلوا، بارك الله فيكم. فلعله يعني يوزع عليكم كتاب وصل الثناء البديع العالي من العلماء على إمام الجرح والتعديل العلامة ربيع بن هادي، لتدركوا أن كلمة العلماء من أئمة هذا العصر قد اتفقت على تزكية هذا الإمام وعلى الثناء عليه، وكل من طعن فيه فهو من السفهاء ليس من العلماء. انظروا إلى الأكابر كيف حكموا على هذا العالم، الألباني وابن باز وابن عثيمين، لماذا حكموا على هذا العالم الإمام وماذا قالوه في حق هذا العالم، لتدركوا حقيقة منهج هذا الإمام، وأنه حفظه الله تعالى كان وما زال، ونسأل أن يختم له بهذا، إماما داعيا إلى الهدى، إلى السنة، إلى المنهج السلفي الصحيح. ولذلك رموه أصحاب الأحزاب عن قوس واحدة لأنه كشف عوارهم كلهم، كما فعل أصحاب الباطل قديما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عنه مجنون وكاهن وشاعر إلى آخره، وكما في الحديث أنهم كانوا يسمونه صلى الله عليه وسلم مذمما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا كيف صرف الله عني هجاء المشركين، يقولون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع والأهواء شابهوا طرق أهل الجاهلية القديمة في الطعن في أهل الحق وتلقيبهم بألقاب السوء. ولذلك صدق الإمام أبو حاتم رحمه الله لما قال إن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ف يعني يكفينا كلمة أو كلمتين من ثناء العلماء الأكابر على الشيخ ربيع حتى ندرك من هو الشيخ ربيع، من هو الشيخ ربيع. وهذا الكتاب هذه طبعا جديدة من وصل الثناء، يعني ذكرت فيها فتاوى 22 عالما من كبار العلماء في الثناء على الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله عز وجل ومتع الأمة بعلمه، وإن كره الكارهون وإن رغمت أنوف الحاقدين الحاسدين الجاهلين الذين لا يعرفون دينهم. ولذلك تعرف هذا العالم بجهل أو بهوى وبدعة. فنأخذ ما قاله سماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من حيث قال الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة، ومعروف كتاباته ومقالاته. وقال كذلك رحمه الله في موطن آخر أهلا لما نعم سئل عمن يطعن في الشيخ ربيع فقال الشيخ ابن باز اتق الله فالرجل إمام في السنة. لما بلغه أن هناك من يطعن في الشيخ ربيع قال لهذا القائل اتق الله فإن الرجل إمام في السنة. وقال رحمه الله في مجلس آخر ما عرفنا بعض الأشياء عن هؤلاء من المخالفين إلا لما نبهنا عليها بعض المشايخ، يعني الشيخ ربيع وغيره. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يستجيب لبعض نصائح شيخنا ربيع لما يبين له حال بعض المخالفين الدين ما كان يعرفهم الشيخ ابن باز، فلما بين له لم يستكبر يقول كيف يبين لي فلان وأنا لا أعرف، لا، لأنه كان متجردا للحق يقبل الحق من الصغير والكبير رحمه الله تعالى. وقال الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى قال فالحط على هذين الشيخين أي ربيع ومقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح، وكما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما من جاهل أو صاحب هوى، فأما الجاهل يمكن هدايته لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى. أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله. ثم قال فهؤلاء إما جاهل فيعلم أي الذين ينتقدون الشيخين، وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقسم ظهره. وقد استجاب الله دعاء هذا الإمام الألباني رحمه الله في بعض من كان يطعن في هذا العالم الجليل، وهذا حالهم الآن، قسمت ظهورهم إلا من رحم الله عز وجل. ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما قيل لها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع، قال الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه. وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوي فقال مثل يسأل عن إسحاق، بل إسحاق يسأل عني، وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله، وما زال ما ذكرته في نفسي حتى الآن، ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة، يزيد الإنسان محبة له ودعاء له. هكذا يقول الإمام ابن عثيمين في حق هذا العالم الجليل. وكما قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ومن لا يعرف الفضل لأهل الفضل فليس منهم، فعليه أن يتدارك الأمر قبل أن يرجع إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فاعلم أنك واقف بين يدي الله يسألك عن عما قلت. ولما قيل ليحيى ابن سعيد القبطان رحمه الله ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة الذين أنت تحذر منهم، قال لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علم عرفت حديثي وسنتي ولم تبين. فيا أيها المسكين المتعصب اتق الله في نفسك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هؤلاء يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون أصحابه، ورغم هذا ما زلت تدافع عنهم أو ما زلت لا تحب الكلام عليهم، هم يعني صار هؤلاء أعظم عندك من دين الله، أعراض هؤلاء أعظم عندك من الدين والعقيدة، والله خسئت وخسرت إن كنت هكذا، إن كنت على هذه العقيدة أنك لا تحب الكلام في فلان وعلان وتعتبر هذا مما يعد من الغيبة أو مما يعد من التعدي عليهم، والله هم الذين تعدوا على دين الله لست أنا، حسنا ما نتعدى على دين الله كما بينا. يقول القرآن حض على مصافات اليهود، والله هذا كاذب على القرآن، ما حض على مصافات اليهود، بل إن الله أمر ببغض اليهود، حسن البنا يدعو إلى أخوة النصارى يقول أخي أو الأخ الشيخ ميخائيل ولا لويس، إيش هذا ولا فانوس هذا ولا لويس هذا، والله الذين يدافعون حسن البنا هؤلاء إما غارقون في الجهل لا يدرون شيئا عن دين الله، بل قد يكون القروي البسيط الذي يزرع أرضه أعلم بدين الله منهم، على الفطرة والله على الفطرة أفضل منهم عند الله من هؤلاء المتعصبين للإخوان أو المتعصبين لمحمد حسان والحويني، والله أقرب إليهم إلى الله، أقرب منهم إلى الله هذا الفلاح القروي الذي على الفطرة والذي لا يتعصب لهذه الأهواء والبدع والحزبيات. أيها المتعصب اتق الله في نفسك لا تضر إلى نفسك، والله أنت الخاسر والإخوان لن ينفعك بشيء، والله لا في الدنيا ولا في آخرة، حزب الإخوان لن ينفعك بشيء ولا محمد حسان ولا الحويني، إذا نزلت في قبرك ووقفت بين يدي ربك يسألك عن هذه العصبية وأنك قدمت هؤلاء على دين الله وقدمت هؤلاء على معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. نعم شيخنا فضلتك أثناء الكلام على السؤال الأولاني الذي قبل هذا، قلت لو أن عيسى حي ما كان يرضيه هذا، ما كان يرضيه هذا لو كان حيا. استغفر الله، جزاك الله أحسنت، استغفر الله، جزاك الله خيرا أبا مريم. أخونا أبو مريم الزلغن يعني ذكرني بكلمة فلتت لساد مني لما انتبه إليها، لما قلت لو كان عيسى عليه السلام حيا ما رضي بهذا، وعيسى حي عند الله عز وجل، إن الله عز وجل رفعه، عيسى لم يمت، نعتقد أنه حي عند ربه، إن الله رفعه إلى السماء وأنه ينزل في آخر هذه الدنيا قبل قيام الساعة كما ذكرنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما عدلا مقسطا. ف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة الإسلام. فهذه فلتة لسان مني أستغفر الله منها. فعيسى حي ولم يمت، نعم ما زال حيا ولكنه عند الله في السماء. نعم تفضل. جزاكم الله خير شيخ ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. يقول احسن الفرق بينكم يوجد من يدعي السلفيه وهو يناشي المبتدع ويجاريه بل يحذر الناس من الذين يتكلمون بهذه البدع ويدعي ان هذا الكلام يفرق الصف. فما حكم هذا الرجل؟ والله كله انت المفرق، انت لو كنت تريد ان تجمع المسلمين اجمعهم على الحق وحذرهم من الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فرقانا بين الحق والباطل. جاء فرقانا بين الحق والقرآن سمي بالفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل. وأنصح هذا الأخ أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الذين يروجون لمذاهب اليهود والنصارى. هل هؤلاء من أولياء الرحمن؟ لا والله من أولياء الشيطان الذين يروجون للديمقراطية ويروجون لليه؟ للنصارى واليهود تحت مسمى أخوة الأديان، ها؟ ويقول نطبع المصحف والإنجيل في غلاف واحد، ها؟ ويقولون لا خلاف بيننا وبين النصارى في المعتقد إنما خلاف ديناميكي، ها؟ ويقول نحن لا نقاتل اليهود من أجل الأرض من أجل العقيدة. هل هؤلاء من أولياء الرحمن؟ لا والله من أولياء الشيطان. ولكن الولاية للشيطان تتفاوت. نعم نحن ما نكفرهم إلا من صرح بهم معتقد كفري، ولكنهم أهل بدع وضلالات، ومن يعتقد العقائد الكافرة هذا له حال، له حال آخر. يحكم على كل بعينه، هذا يحتاج إلى إقامة حجة. وما نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله في الزمة التي فيها استحلال، أما الذي على عقيدة من عقائد أهل الكفر فإنه يعامل بحسبه. ونحن لو كنا نتصرع في التكفير كحال هؤلاء القطبيين المكفرين حكمنا عليهم بالكفر، ولكن احنا لسنا مثلهم، لسنا خوارج مثلهم، ولكن نقول إنهم سلكوا مسالك اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن إلا أولئك. فأولئك سالكوا هذه المسالك، سالكوا مسالك اليهود والنصارى في الاعتصامات والمظاهرات وفي الديمقراطية والانتخابات وفي إهمال التوحيد وفي بل وفي الدعوة أخوة الأديان، سالكوا مسلك الماسونية. فهؤلاء بلا شك لا يدخلون في أولياء الرحمن حقا. نعم فالحذر من هؤلاء. الله يعني طيب يعني إن شاء الله يعني نسأل الله يا جماعة بكم مرة أخرى أن الكلام يطول في هذا الباب، وأنا أنصح إخواني أن يتريثوا في العلم ولا يستعجلوا، فإن العلم بحر واسع، وأن يطلب الحق بدليله دون عصبية، ولما تجرد الحق فيرجى له هداية. عليك أن تتجرد الحق، أن تكون طالبا للحق من الكتاب والسنة، وكل من يدعو إلى الكتاب والسنة بالفهم الصحيح على ما كان عليه سلف الأمة نحن نحبه ونواليه. والله ليس بيننا وبين هؤلاء مصالح دنيا ولا شيء. أنا ما أحذر محمد حسن ولا الحويني، لا يا شباب ما في شيء بيني ولا مجالسهم حتى قبل هذا، إلا قد يكون أحيانا من بعيد رأيتهم أعرفهم، لكن أعرف أنهم على ضلال من مقالاتهم المسجلة بأصواتهم ومن كتبهم، ها؟ أنهم على ضلال. فنحن ليس بيننا وبينهم إلا الدين، هذا هو الولاء والبراء، نوالي في الله ونعادي في الله. نوالي في الله ونعادي في الله، فأنت عليك أن تكون كذلك. اترك العصبية، اترك التعصب للرجال، هذه العصبية المقيتة لن يتولد منها إلا الشر لك. في الدنيا قبل الآخرة. فإن الله عز وجل يحب العبد التقي المتجرد الذي لا يتعصب لشخص على حساب الحق ولا يتعصب لطائفة على حساب الحق. فإن الحق حق أن يتبع. الحق حق أن يتبع. فدي نصيحتي إليكم أن تتقوا الله عز وجل في هذا الحق وأن تصبروا في طلب العلم فإن طريق الجنة وأن تتركوا الحزبيات والعصبيات وأن تتركوا الأمور التي تثير الخلاف وأن تتركوا التحزب حول الرجال التفوا حول العلماء الكبار ومن سلك سبيلهم من طلبة العلم في هذه البلاد في هذه البلاد فما أحد ما أحد ما أحد يدعي لنفسه في هذه البلاد أنه عالم الذي يقول هذا يكذب على نفسه ويكذب على الناس نحن يعني نرجو أن نكون طلبة علم متبعين العلماء والشيخ الوالد حسن عبد الله البنا حفظ الله بلغ من العمر 87 بل كاد أن يبلغ 91 بالتاريخ الهجري مجلس أول أمس هذا يوم الخميس الذي كان في القاهرة كان يقول والله أنا لست بعالم أنا طالب علم فإن كان هذا العالم الذي بلغ هذا السن يقول هذه الكلمة فكيف بنا نحن وهذه مقولة الإمام الألباني رحمه الله هو من هو في العلم من الحديث فمن يدعي لنفسه أنه هو العالم في هذا لا يقول أحد لنفسه هذا بل أنتم عليكم أن تلتفوا حول العلماء عن طريق دروسهم المسجلة وكتبهم المنشورة وحول طلبة العلم الذين عرفوا بمتابعة العلماء على المنهج الحق في هذه البلاد نحو طبعا على رأس هؤلاء شيخنا الوالد حسن عبد الله البنا حفظ الله أخونا الشيخ خالد عبد الرحمن الشيخ محمد سيد رسلان الشيخ عادل السيد حفظ الله الجميع الشيخ طلع الزهران في الأسكندرية نحسبهم على خير إن شاء الله ونزكيهم على الله وكما ذكرت إياكم أن تتقوقعوا حول أشخاص بعيانهم هذا خطأ وهذه العصبية لا ينتج عنها إلى الشر إياكم أن تتحزبوا حول شخص بعينه كما كان يقول شيخنا الوالد حسن عبد الرب عليك أن تستفيد من كل العلماء ومن كل طلبة العلم الذين على طريق العلماء في مصر وفي خارج مصر لا تكون مواليا لواحد بعينه لا أنت ولاؤك للعلماء جميعا ولطلبة العلم السلفين جميعا أما العصبية لشخص بعينه أو التحزب والتجمع حول شخص بعينه هذا خطأ هذا ليس من منهج السلف إنما نحن نجتمع حول الحق ونجتمع حول العلماء الذين يحملون هذا الحق في أي مكان لا نتعصب لشخص بعينه ولا نقدم فلان على فلان هكذا بالهوى لا بل نعتبر أن إخواننا جميعا الذين يقومون بهذه الدعوة في هذه البلاد أنهم إن شاء الله نحسبهم من المتابعين للعلماء ومن أخطأ منهم يناصح فما في أحد معصوم لكن هذا بخلاف ما عليه أهل البدع لأن البعض يقول ما هو لا أخطأ ولا أخطأ ولا ليست أخطأ بدع وضلالات أخطأ ولا من جنس البدع والضلالات وهم مصرون عليها حتى الآن رغم كل هذه الفتن التي مرت بالبلاد ما تاب أحد منهم منها أين توبة محمد حسان رغم ما رأوا من سفك الدماء بسبب فتاويه المضلة أين توبة الحويني رغم ما رأوا من فساد حزب الإخوان المسلمين هل تبرى من الإخوان حتى الآن لا ولا ما تبرى منهم ولن يتبرى لأنه متغلغل فيهم ومعهم أين توبة محمد إسماعيل المقدم لما كان يفتي في أول الأمر بحلمة المظاهرات ثم لما وقعت الفتنة قال من قال نحن أننا كنا نحرم المظاهرات المظاهرات وسيلة من وسائل التغيير وهي شر المظاهرة الله شر ويؤسين بمسألة الكفر أدخل إلى بلاد الإسلام بسفك الدماء. ها أين توبته؟ ما تابوا والله، ما زالوا مصرين على منهجهم الفاسد، ما زالوا على ما هم عليه، بل ما ازدادوا إلا ضلالا وانحرافا عن الحق. وأما الذين التزموا بالكتاب والسنة ومن السلف الأمة حقا وصدقا ودعوا إلى ذلك وحذروا من البدع وحذروا من الحزبيات ومن مناهج أهل الضلال من خوارج وأشعرية ومعتزلة ونحو ذلك وصوفية، هؤلاء وإن صدر منهم خطأ نصحون ويبين لهم. ها وهذا الذي به نخرج من منهج الحدادية ومن منهج الحزبية، فنحن أهل السنة وسط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وسط بين كل الفرق. أهل السنة السلفيون حقا وسط بين القطبية الحزبية وبين الحدادية التكفيرية. أعلموا أن الحدادية ما قالوها إلى التكفير، بل كما عنون شيخنا ربيع في مقالاته الأخيرة أنهم حدادية قطبية، ما قالوا من إلى القطبية أيضا هؤلاء الحدادية. فهم في حقيقة الأمر تكفيريون متسترون، خوارج متسترون هؤلاء الحدادية الذين يدندنون بنفس أفكار محمد قطب وسيد قطب بمسمى سلفي جديد، مسألة جنس العمل ومسألة الغلو في حكم تكفير ترك الصلاة وادعاء إجماع الصحابة على أو إجماع السلف على تكفير ترك الصلاة الغير جاحد. وقد بيّن شيخنا الربيع في عدة مقالات علمية قوية لم يستطيعوا أن يردوها أو يأتوا بالرد عليها حتى الآن، أن من ادعى إجماع السلف على هذا فهو كاذب على السلف، بل إن جمهور السلف على عدم تكفير ترك الصلاة الذي تركها تكاسلا، ويكتفي أحاديث الشفاعة في الدلالة على هذا، هم لا يقرون بأحاديث الشفاعة، لا يأخذون بها، يجعلون خلفها ظهور أو يتأولونها. ها ومن أخطر أيضا مسائل الحدادية أنهم صبوا جام غضبهم على أئمة السنة حقا وتركوا أهل البدع، تركوا أهل البدع جميعا. فمحمود الحداد مؤسس الحدادية الأول، ها المصري الذي كان يعيش في الشرقية وراح المدينة فترة، هذا الرجل في أول أمره تظاهر بالتحذير من الإخوان ومن سيد قطب، ولكنه ما جالس العلماء، ما عرف أنه كان يجالس العلماء، ظل عاما ونصف في المدينة لم يحضر عند العلماء، كما قال شيخنا ربيع بن هادي لما جاءه إلى بيته قال لو أنت منذ متى أنت في المدينة؟ قال منذ عام ونصف. قال منذ عام ونصف ولا نراك في مجلس من مجالس العلماء؟ فقال أنا أقرأ من الكتب. فهذا مبدأ ضلال الحدادية، أنهم انفردوا أنفسهم عن العلماء حق ولم يتعلموا العلم الصحيح على أيدي العلماء، وإنما ادعوا أنهم هم العلماء وأن غيرهم ليسوا كذلك. فمحمود الحداد على دعواه أن يحذروا من سيد قطب والإخوان، اذكروا لنا كتابا واحدا ألفه الحداد في التحذير من هذه الأحزاب ومن هؤلاء المبتدعة، لا تجد. إنما الكتاب الوحيد الذي كتبه في المنهج وحتى الآن يستحي أن ينشره لأنه يعرف أنه لن يقبل، كتاب سموه بالخميس من 500 صفحة كله طعن في إمام السنة الألباني واتهمه بالإرجاء. فوافق محمد قطب في دعواه على الألباني، لأن أول من طير هذه الدعوة على الألباني محمد قطب، وأوعز بها إلى سفر الحوالي في رسالته التي سماها بظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي، تلقى هذا من محمد قطب. فسفر الحوالي بنى كتابه ظاهرة الإرجاء على فكر محمد قطب في الطعن في أئمة السنة بأنهم مرجئة حتى يزهدوا الشباب فيهم، لأن محمد قطب والإخوان المسلمون عرفوا قوة منهج الألباني في إرجاع الشباب إلى السنة، فلما خافوا أن يتركوهم وأن يعودوا إلى السنة الصحيحة قالوا لا، ما بد لنا إلا أن نشوه صورته بأي شيء، فكيف يشوهون صورته؟ لم يجد محمد قطب إلا ما سموه بالإرجاع على فهمه هو، ليس على فهم السلف. الإرجاع عنده هو تكفير الحكام بدون تفصيل، قصدي الذين لا يكفرون الحكام على طريقته الخارجية القطبية فمرجئة. ثم نبتت الحدادية الجديدة فقالوا الذين لا يكفرون تارك الصلاة هم مرجئة. كل هذا من أجل إسقاط المنهج السلفي وإسقاط علماء هذا المنهج خدمة لحزب الإخوان المسلمين. ولذلك نحن لا نستبعد كما قال شيخنا ربيع أن الحدادية صناعة إخوانية كما الإخوانية صناعة ماسونية. فاعلموا هذا وانتبهوا واحذروا فإن الفتن عديدة ونحن في زمن الفتن. فإلزموا غرز العلماء المعروفين بالدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة واتركوا هؤلاء المجاهيل أو هؤلاء الأدعياء. كونوا في جانب السلامة إن أردتم السلامة في دينكم وفي الآخرة إن أردتم أن تسلموا في دينكم وفي الآخرة. نعم بارك الله فيكم. هل هناك حدادية غير مثل الحدادية؟ نعم يعني أنا أنصحكم بالرجوع إلى مؤلفات شيخنا ربيع لأنه أكثر من كتب في هؤلاء وبين عوارهم. فهو بحق حامل راية الشرح والتعديل في هذا الزمن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والله عز وجل جعل هذا العالم سببا في كشف عوار كثير من أهل البدع. لا نقول هذا غلوا في الشيخ بل هذا يعني الواقع. الله عز وجل سخره لهذا الأمر سبحانه. فالحدادية كان رأسهم محمود الحداد ثم جاء بعده عبد اللطيف باشميل أيضا هناك في المملكة ثم جاء فارح الحربي ثم يحيى الحجوري ثم مؤخرا هذا الذي يسمى بسعد الغامدي وعبد الحميد الجهني وأبو عاصم الغامدي وعبد الحميد الجهني الذين لهم منتديات تسمى بمنتديات الآفاق وهي منتديات حدادية صرفة بنيت على منهج الحدادية وكذلك منتديات التي يسموها بالعلوم السلفية التي يشرف على يحيى الحجوري منتديات حدادية فكل هؤلاء كانوا على منهج محمود الحداد بل بعضهم فاق الحداد غلوا في بعض المسائل ومن هؤلاء في مصر هذا الذي يسمى بعماد فراج والذي وصل به الحال إلى تكفير الشيخ ربيع وتكفير بعض تلاميذ الشيخ ربيع وكذلك هذا الذي يسمى محمد إبراهيم أيضا في القاهرة وعلى منهج الحجوري وإن كان لا يظهر حقيقة منهج في مسائل الإيمان الذي هو منهج الحدادية يعني ولكنه موافق للحدادية في غلوهم في الجهلة ورفع الجهل إلى مرتبة العلماء وفي إسقاط العلماء. يعني تجد محمد إبراهيم هذا المسجدي يرفع جهل متعالمين لا قيمة لهم في مجال العلم ويسقط أئمة كبار يسقطهم وهو حتى الآن يخاف أن يصرح بالتصريح بالطعن في الشيخ ربيع ولكن بعض أتباعه صاروا يصرحون بالغمز والطعن في إمام السنة ربيع بن هادي. هذا ما قال منهج الحدادية. فالحدادية كانوا يأخذون الشباب السلفيين من داخل السلفية يلقونهم مرة أخرى إلى الحزبية القطبية. هذا دورهم. لذلك لا يعني نستبعد أن تكون الحدادية صناعة الإخوان المسلمين من أجل أن يعيدوا الشباب مرة أخرى إلى حزبيتهم لما خافوا أنهم تركوا الحزبية وصاروا سلفيين على منهج أهل السنة فدفعوا بالحدادية في وسط السلفيين باسم السلفية أيضا كما دفعوا بالقطبيين باسم السلفية فجندوا دعاة قطبيين محمد حسان والحويني وإخوان الإسلام المقدم وربوهم على المنهج الحزبي ثم دفعوا بهم في الساحة الدعوية باسم المنهج السلفي. وكذلك الحدادية يتكلمون باسم السلفيين وهم حدادية تكفيريون خوارج في أصل معتقدهم. فاحذروا من هذه السبل وكونوا على الصراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شكرا لله لشيخنا مجدد الحسن وجد الله خير أهل الفيوم. والشيخ تنشم لقاء هذا السفر عن شريف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. ونعتذر عن حضور فضيلة الشيخ أبي مصعب الليبي، نسأل الله أن يكون في خير جميع أهل السنة. وجزا الله خيرا عمدة هذه القرية والقائمين على الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البلدة وجميع بلدان المسلمين خيرا ورخاء، وأن يصرف عنها الفتن وأهلها، وأن يعصمنا وإياكم من كل سوء. هذا وصلى الله وسلم.